يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما مصير الجن في الآخرة، مسلمهم وكافرهم؟ في النار، يدخلون النار، أما دخولهم الجنة محل خلاف بين العلماء، محل خلاف بين العلماء، أما النار فمتفقون على أن كفارهم في النار. نعم.